من العامل يحيى محمد حسن موسى من جمهورية مصر العربية يقول إن العامل في السعودية وفقني الله بصلاة مع عمالي، ولكن الرجل الذي يأم الناس في صلاة الجماعة ووجدته في الوضوء يمسح رجله بالماء من فوق الشراب، فقلت له لماذا لم تخلع الشراب لتعم الماء على رجلك؟ فقال لي سألت المطوع قال يجوز الماء بالمسح فوق الشراب، فهل تكون الصلاة صحيحة أم لا؟ والسؤال مهم لدينا وفقكم الله. نعم يجوز مسح الشراب إذا كان سافر للمسجد، يجوز مسح عليه إذا لم يمسح على طهارة فلا حرج في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين كما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، وثبت عن جماعة من الصحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يمسحوا على جرائد، والجرائد هي الشراب الصوف ونحو ذلك، أما الخف هو من الجلد، ولم يمسح على خفيه عليه الصلاة والسلام ومسح على الجوربين أيضا فلا حرج في ذلك. ومن قال انه لا يمسح الا على خف فقط الجلد فهو قول ضعيف مرجوح، والصواب انه يمسح على الجلد وعلى الجورب الذي هو الشراب من القطن او من الصوف اذا كان ساترا للقدم القدمين، واذا كان لبسهما على طهاره فانه يمسح يوم وليله المقيم وثلاث ايام بليله المسافر هذا الحدث، هذا هو المشروع. وبذلك تعلم ان مسحه على الحرج فيه وأن الصلاة صحيحة، وأن قول من قال إن المسح يكون في الخف الذي هو من الجلد ليس بجيد. نعم.